الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو. ولا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه، إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازق المعطي المانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى، والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه. ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده، وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. هذا الموضع قد سبق شرحه في المرة السابقة في الكلام على مشاهد الخلق في المعصية، ومنها مشهد الأسماء والصفات. يقول: ومن آثار اسمه الحميد والمجيد، ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات، ليظهر حمده سبحانه وتعالى ومجده. يقول: مع كمال القدرة على استيفاء الحق، مع أنه قادر عز وجل أن يستوفي الحق ممن عليه الحق من خلقه. يقول: مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها، فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته من كمال عزته وحكمته، ومغفرته من كمال عزته وحكمته. في نسخ مكتوبة عن العلم، هو عز وجل يعلم قدر الجناية، وهو قادر على أن ينتقم ممن ارتكبها، ومع علمه يحلم، ومع قدرته يعفو ويغفر، وهذا كله من كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك، لست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك، قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به، وإن كان الذي يظهر والله أعلى وأعلم في ختم هذه الآية الكريمة من سورة المائدة باسم العزيز الحكيم مقتضى السياق، والله أعلى وأعلم، فإنه في سياق إقامة الحجة على الخلق، وعيسى صلى الله عليه وسلم يفوض أمرهم إلى الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. ومن غفر لهم من المشركين إن غفر فلعدم بلوغ الحجة لهم، وإبلاغ رسالة الرسل هو مقتضى عزته وحكمته، والله أعلى وأعلم. وأما اسم الغفور واسم الرحيم فمقتضاهما المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين الذين وقعوا في الأخطاء والزلات. أما المغفرة لمشرك أشرك فليس إلا لكونه لم تبلغه الحجة، لأن الله لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل. والله أعلم وأعلم. فكأن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم يفوض أمرهم إلى الله عز وجل إن كان بعضهم لم يبلغه عن الله وعن رسله أمر التوحيد، فهم ممن لم تبلغهم دعوة الرسل، ممن زعم ألوهية المسيح عليه السلام، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، أي بعد بلوغ الحجة. يقول: فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم، أظن يعني أن مقصده في الخلق وفي الأمر، ففي العالم هو الخلق، فآثار الأسماء والصفات ظاهرة فيما يخلقه الله عز وجل من الكائنات وفيما يقدره سبحانه وتعالى من أفعالها وفيما يشرعه وفيما يأمر به كونا سبحانه وتعالى في الأمر الشرعي والكوني، كل ذلك ظهرت آثار الأسماء والصفات من الحكمة والعدل والقدرة والرحمة والمغفرة، فكل يعني موجود في هذا الكون، وكل فعل يقع وكل تشريع يأمر الله عز وجل به وكل قدر يقدره هو مرتبط باسم أو أكثر من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. فكلما تأمل الإنسان ذلك شهد العجب من أن أمرا في الكون لا يتم ولا يقع إلا بحكمة بالغة، وإلا كأثر من آثار أفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته. ولذلك يتبين للعبد عند ذلك أن مصدر تقدير هذه السيئات، لماذا قدرها الله، مصدر ذلك كمال أسمائه وصفاته وأفعاله. قد قضى الله عز وجل وقدر جنايات وذنوب وأنواع من الكفر والفسوق والعصيان تقع من العباد، وكل ذلك بحكمته وعلمه، وكل ذلك بمقتضى أسمائه وصفاته. تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال، وغايتها أيضا مقتضى حمده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. غاية هذه الجنايات يعني بدايتها ونهايتها، مصدر تقديرها الحكمة، مصدر تقديرها العلم، مصدر تقديرها أنه عز وجل الغفور الرحيم. غايات وقوع هذه الأشياء، ما تقول إليه هذه الأشياء الجنايات، غايتها مقتضى حمده ومجده، كما قال أن هو عز وجل الحميد المجيد، فلا بد أن يقتضيان آثارهما، ومن آثار اسم الحميد واسم المجيد مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات مع كمال القدرة وكمال العلم، فهو يحلم بعد علمه وهو يعفو بعد قدرته، وهذا كله من كمال حكمته حمده ومجده سبحانه وتعالى. فغايتها مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وألوهيته، فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآية الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته، يتعرف إليهم يعرفهم أنه سبحانه وتعالى القوي، يعرفهم أنه العزيز، يعرف كيف ذلك بأن انتقم ممن عاداه سبحانه وتعالى بعد أن أمهل له وأمد له مد، ثم يأخذه بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فهنا ظهر أثر عزته وقدرته وأثر انتقامه، وظهر أثر شدة عقابه، و من تاب إلى الله عز وجل من المذنبين ظهر فيه آثار مغفرته وعفوه ومسامحته وتجاوزه سبحانه وتعالى. يقول فهو يتعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بأسماء وصفاته، فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته، واستدعاء محبتهم له، لأنهم إذا رأوا كماله وحمده ومجده، كلمة المجد معناها العظمة والكمال المطلق في كل شيء، صفات المجد هي صفات الغنى الكامل والعلم الكامل والقدرة التامة والحكمة البالغة ونحو ذلك. فهذا مع ما فطرهم الله عز وجل على حب الجلال والجمال، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه، ففي كل ما قضى يستدعي محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى، إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. علما يعلم اتصاف الله بهذا الاسم، ومعرفة بآثاره، وحالا بتعلق حال القلب، حال قلب المؤمن إذ يشهد آثار هذا الاسم. وفرق بين مجرد المعرفة النظرية وبين تأثر القلب، لذلك هذه الثلاثة لابد منها علما ومعرفة وحالا. إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا، يعني أنت كونك تتعلم هذا الاسم أسماء الله الحسنى فهذا تعبد، وكونك تعرف معانيه ومتعلقاته ونحو ذلك تعبد، وكون قلبك يتأثر ويشهد آثار هذا الاسم وتتعبد لله هذا نوع آخر من التعبد. يقول وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم. بمعنى ان بعض الناس يتفكر فقط في قدرة الله عز وجل على خلقه، ويغيب بهذا المشهد عن مغفرته وحلمه وعفوه ورحمته، فلذلك قد يصل به الامر الى ايه، الى ان يعبده بالخوف فقط ويقع في بدعة. واما ان يشهد الامرين معا فهو الذي يتعبد لله عز وجل التعبد الكامل. يقول او كمن يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، يتعلق بالعطاء فقط ولا يتحمل المنع ولا يتدبر المنع، ولكن الكامل من العباد الذي يتعبد لله باسمه المعطي ويطلب منه العطاء، وإذا وقع نوع من المنع شهد لله الحكمة وحمد الله على منعه، يعني حين منعه شيئا لم يقل يا ربي لما تمنعني ذلك، هذا غير متعبد. اللي بيقول يا ربي ليه عملت فيه كده وحرمتني ليه وأهنتني ليه وأنا كنت مستحقش كده بلسانه أو بحاله وبقلبه، فهذا لم يتعبد لله، بل بالعكس لم يشكر الله. أما الذي منع شيئا، منع صحة، منع مالا، منع ولدا، منع أهلا مثلا، يعني بعد عنه أهله فارقهم أو نحو ذلك، منع منه أي شيء من مما يعني يمنع الله عز وجل بعض خلقه شيئا، ويشهد عند منع الله عز وجل له الحكمة في ذلك، ويحمد الله على ذلك، لأنه يحمد على كل حال، لأن ذلك كمال، لأن منعه سبحانه وتعالى كمال منه عز وجل، وما منع إلا من يستحق المنع وما يكون فيه الخير للمؤمن، ولذلك يحمده المؤمن على منعه. وإذا رأى خلقا من خلقه قد منع شيء مش لازم هو، كمن يتأمل مثلا منع الإيمان عن أبي طالب ويحمد الله على منعه، وان النفس قد تقول سبحان الله، يعني امر يتمناه النبي عليه الصلاه والسلام ان يهتدي ابو طالب، وينزل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين، فتشهد في ذلك حمده عز وجل على منعه وهو أنه ما وضع الهدى إلا لمن يناسبه ويستحقه. وتحمد الله عز وجل على أنه لم يجب الكفار إلى ما طلبوا من أنهم لن يؤمنوا حتى يؤتوا مثل ما أتي رسول الله، تقول له الحمد عز وجل على أنه ما وقع ذلك، على أن منعهم هذا الأمر ولا يستحقون. وخلاف حمده وحكمته أن يجيبهم إلى أن يؤتوا مثل ما أتي رسول الله. الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالتها سبحانه وتعالى. هو عز وجل حين حرم ومنع نعمة الإيمان، حين منع الكفار نعمة الإيمان، هو عز وجل له الحمد في ذلك، هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين. فحين منعهم كان له الحمد، وحين أعطى المؤمنين هذه النعمة كان له الحمد. فليس الذي يتعبد لله بحال واحد، إن من الناس والعياذ بالله من لا يعبد الله عند العطاء ولا عند المنع والعياذ بالله. زي الفراعنة، الفراعنة قالوا إيه؟ كما قال عز وجل فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، ما يقولوش الحمد لله وش ربنا عطانا والعياذ بالله، يقولوا إيه ده بتخطيطنا، ده بتوجيهات فرعون والعياذ بالله، ده هو اللي احنا عملناه مجهودنا والعياذ بالله. وان تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، حاجة فظيعة، مجرمين والعياذ بالله، لا يعرفون الله عز وجل لا في عطاء ولا ايه ولا في منه. في ناس يعرف الله عند العطاء ويتعبد له عند العطاء، ومن الناس ما يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به وقال ده خير ودين ويشكر ربنا والحمد لله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من ذلك. فالناس يتفاوتون في عبوديتهم، هناك من يحجبه عبودية اسم وفي الحقيقة بتبقى عبودية ناقصة، هوش عبودية نابعة من المعرفة والإيمان، لأنه لو كانت نابعة من المعرفة والإيمان ما كانش حصل النقص ده ولا التقلب في الأحوال. عدم احتمال البلاء وجود السخط، نعم، عمر منافي للصبر. فذا لم يتعبد لله باسمه المانع، يقول او يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، او عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم وعن اسمه شديد العقاب. يعني واحد يقول لك يعمل الذنوب ويقول لك ان الله غفور رحيم، مع ان ده عبودية نقصة، مش كده؟ وده نقص جدا، لان هو ان الله غفور رحيم تسأل الله مغفرته بايه؟ باسبابها، وتتوجه اليه باسباب الرحمة حتى ترحم. ولكن درجة من درجات التعبد، غير واحد تاني يعمل الذنب وما عندوش حتى التعبد باسمه الغفور الرحيم. لو قلت له بتعمل كده يقول لك انا حر يا اخي، انت مالك؟ وحد له عندي حاجة؟ طب ربنا بيقول، يقول له انا ما يلزمنيش الكلام ده، يبقى ما عندوش حتى التعبد باسمه الايه؟ الغفور الرحيم. هو ده كافر والعياذ بالله، ونعوذ بالله، عنده اباء واستكبار. وفي واحد تاني بيتعبد باسمه الغفور بس ان هو راجل مغفرة، مع انه مش واخد باسبابها، بس اخف من الايه؟ من الآبي المستكبر، لكن ما تعبدوش باسم الله الايه؟ المنتقم سبحانه وتعالى. والحقيقة اللي تعبد باسم الله الرحيم والعفو والغفور هو اللي تاب ورجى رحمة الله بالإيمان والهجرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالعفو هو الذي سأله العفو والمغفرة، هو الذي تعبد لله باسمه الغفور، العفو والغفور. فهناك من يحجبه عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان، زي الودود والبر واللطيف، وأنه سبحانه وتعالى يحسن إلى خلقه سبحانه وتعالى، المحسن سبحانه وتعالى. هناك من يتأمل ذلك ويحجبه عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. الودود سبحانه وتعالى يتحبب الى خلقه، وهو يحب خلقه وهم يحبونه، يحب عباده المؤمنين خلقه المؤمنين وهم يحبونه، هو عز وجل وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، إن ربي رحيم ودود. فهو عز وجل يتحبب إلى خلقه، بمعنى يفعل ما يستدعي محبته، وهو عز وجل كما ذكرنا يحب المؤمنين. ومن الناس بقى من يتذكر هذا فقط وينسى العظمة والكبرياء، فتصدر بقى الجهالات والشطحات التي تقع من البعض، كأن بعضهم أصلا يقع منه يقول لك كلام مع الله عز وجل كأنه إيه، كأنه واحد صاحبه أو واحد بيحبه خلاص، زي اللي يجيبوا لذلك الصوفية عندهم إن هم إيه، يجيب الأشعار اللي قالها العشاق في معشوقتهم ويطبقها إيه على الله، ونعوذ بالله في الحضارات. وده كل من البعض، لأن هما وإن كان ده في الحقيقة كل تعبد فيه حجاب يبقى تعبد إيه ناقص، حتى باللي تعبد بيه بس أحسن من اللي ما عندوش خالص. فبنقول إن هو ما ينفعش إن هو يتعبد باسم دون إيه، ويحجبه عن اسم الجبار سبحانه وتعالى والعظيم المتكبر، وإن ده ما يقتضيش إن أنت تتكلم معه كما يتكلم الحبيب من المخلوق مع حبيبه. لابد أن تتعامل بالأدب، ولابد أن تتعامل بالتعظيم الواجب والتسبيح والتكبير، وليس أنك تخاطبه مثلا بالعتاب مثلا ونحو ذلك، وتلوم عليه مثلا شيئا أو نحو ذلك. يقول: وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، لأن هناك أسماء لا يطلع عليها البشر أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبيقول هذه طريقة الكمل وهي مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها تناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. دعاء المسألة اللي بيسأل ربنا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء الثناء أن يثني على الله عز وجل كما يقول: اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول مثلا: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. مش لازم يسأل في كل إيه مرة، ده دعاء، ده إيه، ده دعاء ثناء، دعاء التعبد لله عز وجل بشهود بقى وجود الحال في القلب، وأنه هو بيدعوه فعليا، هو يعرف أن الله عز وجل هو العفو، ويعرف أن من أسمائه كذلك ويسميه بهذا الاسم، يعتقد ثبوت هذا الاسم له أنه العفو الكريم، وحاله حال طالب العفو. زي واحد يقول: يا رب أنت الكريم، يثني على الله فأعطني وأكرمني، ده مسألة. وبعدين حاله حال واحد عمله ضعيف ولكنه رجل كرم، يقول: عملي لا يصل وعملي لا يستحق أن يقبل، ولكن أنت الكريم، أنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين، فتقبل مني على ضعفي وعجزي وجهلي وخطيئتي، واغفر لي ما قصرت فيه في هذا العمل. فهو حاله من قلبه بقى يعرف ان ربنا هو الكريم، وهو متعبد له بذلك، مش شايف ان عمله ده كعمل مظبوط وكمال ولازم يتقبل، ده مش حل، لا، يبقى عارف عيوب عمله ومع ذلك يرجو، ما عندوش يأس انه يقول: لا عملي ده بايظ، يبقى انا ضايع، يبقى انا مفيش فايده فيا، يبقى انا داخل النار، يبقى مش ملوش لازمه اعمل. يبقى ده ما عندوش تعبد بالحال، بل حال المؤمن ان هو شايف عيوب عمله وشايف نقصه ومع ذلك يرجو كرم ربه. فده ان هو اعتقد ان الله اسمه الكريم سبحانه وتعالى، وحاله طالب الكرم. زي ما قلنا قبل كده ان اخوة يوسف لما رجوا كرمه قالوا: جئنا بضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل. جايين بضاعة بايرة ومع ذلك عايزين وكيل وافي، ليه؟ لان هم مطمئين في الكرم، مطمئين لولا ان هم طمعوا في الكرم ما كانوش قالوا كده. انت دلوقتي لو واحد بخيل بتعمل ايه؟ بتفاصل معاه، مش كده؟ لو واحد ما انت مش متأكد انه كريم تقول: لا دي البتاعة دي تساوي 10، عشان لما يفضل ينزل معاك يوصلها لايه؟ لتمانية وتاخد منه التمانية. لكن واحد بتقول له انا جايبها بايظة انا عارف انها ما تنفعش ولا تليق, بس انت راجل كريم. فعشان كده هت ايه هتتعامل معاه بطريقة تانية غير اللي بيفاصل ده, لان هو ما يعني يحصل منه الاعتراف بانها ممزجاة وفي نفس الوقت يرجو الكيل الا مع رجاء الايه الكرم. هذه مثال ان هو يقول دعاء التعبد. بعض اهل العلم ذكروا فعلا ينويه يعني ان ربنا عز وجل هو العزيز بالحقيقه, واخد بالك, وكل عزيز اخر فعزته ايه عاريه, وعزته الى عزه الله ذل, وهو الكريم عز وجل في الحقيقه, وكرمه سبحانه وتعالى هو الذي افاض على خلقه من نعم به سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود ان الدعاء يشمل ويتناول دعاء المساله ودعاء الثناء ودعاء التعبد اللي هو حال العبد. يقول وهو سبحانه يدعو عباده الى ان يعرفوه باسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. في معنى ثاني من دعاء التعبد زي ما قلنا اعتقاد ان الله عز وجل تسمى بهذا الاسم, وان يتصف العبد بما يليق به منه, بما يليق به من معنى الاسم. زي ما قلنا ان هو عايز من ربنا عز وجل يرحمه فيقوم ايه يرحم, ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء, وده من مقتضيات التعبد له باسمه الرحمن والرحيم, ان انت ترحم عباد الله عز وجل ليرحمك الله سبحانه وتعالى, وانك تعفو لكي يعفو الله عز وجل عنك. تكون كريما مع الخلق ليكون الله عز وجل كريما معك, لان الله اولى بالكمال سبحانه وتعالى. حديث نحن احق بذلك منه, أو نحن احق بالتجاوز عن عبدي, نحن اولى بذلك منك. ان رجل لم يكن له من عمل صالح يوم القيامة الا انه كان من خلقه الجواز, فكان يقول لغلمانه يسروا على الموسر وضعوا عن المعسر او انظروا المعسر, فيقول الله نحن احق بذلك منك تجاوز عن عبدي, كان من خلقه الجواز. فهنا في صفات التعبد لله بها حظك من العبودية أن تتجنب أن تتصف بها زي الجبار والمتكبر, أن تتواضع له وأن تتصفش بها أبدا, عمرك تكون جبار متكبر, لأنه لا يرضى عز وجل أن يكون إيه لا يحب الجبارين ولا المتكبرين سبحانه وتعالى. فهناك حظوظ من العبودية مختلفة, هناك منها ما يليق بالعبد أن يأخذ بحظه من معانيها, يتصف ببعض ما يليق بالعباد من معانيها, وهناك ما لا يصح أن يتصف به بل يتبرأ من الكبر ويتبرأ من الجبروت ونحو ذلك. فالله سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها, وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته, ما تستوجبه هذه الأسماء والصفات. فهو عليم يحب كل عليم, على العلم الحقيقي يحب العلماء سبحانه وتعالى, جواد يحب كل جواد, وتر يحب الوتر أو الوتر كلمة صحيح, جميل يحب الجمال, عفو يحب العفو وأهله يحب أهل العفو, حيي يحب الحياء وأهله, بر يحب الأبرار, البر بمعنى الصادق زي بر يمينه, والبر بمعنى الذي يفعل البر والإحسان, والأبرار يشمل وصفهم كلا الأمرين أنهم صادقون وفي نفس الوقت يفعلون البر, يفعلون الإيمان والعمل الصالح, لأن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية الكريمة. قال شكور يحب الشاكرين, صبور يحب الصابرين, حليم يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له, خلق من يذنب فيغفر له, خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه, وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب له المرضي له. فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب، زي دواء مر مثلا، يعني مثال يعني عشان يخف، فقدر الله أمرا مكروها ليحصل الأمر المحبوب. يعني يقول: فربما كان مكروه العباد إلى محبوبها سبب ما مثله سبب، فربما كان مكروه العباد إلى محبوبها، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبيقدر عليك مكروه علشان يبقى مصلحتك، عشان يبقى خير ليك، وعمر ما يكون سبب كان أكتر منه، ومع أنك تألمت، ولكن ما قدر الله عليك الألم إلا لينعمك وليذك وليرفعك. ما قدر الله عليك بلية تتضرع فيها وتلجأ وتبكي إلا لكي يرفع قدرك ويعافيك بعد ذلك. يقول: والأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع، مع ما تؤدي إليه: محبوب يفضي إلى محبوب، ومكروه يفضي إلى محبوب، وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. محبوب يفضي إلى محبوب إزاي؟ محبوب طاعة يؤدي إلى دخول المؤمن الجنة، الله يحب ذلك، محبوب أدى إلى إيه؟ إلى محبوب. مكروه يفضي إلى محبوب، مكروه لله عز وجل قتل المؤمن أفضى إلى استشهاده، أفضى إلى محبوب له عز وجل أن جاد المؤمن بروحه ورفع الله عز وجل له الدرجات وصار من الشهداء عنده سبحانه وتعالى. يقول: هذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه، لأن الخير كله في يديه والشر ليس إليه، فما فيش حاجة ما تؤديش إلى محبوب الله عز وجل، كل الأشياء في النهاية لابد أن تؤدي إلى مصلحة وخير. يقول: والثالث مكروه يفضي إلى مكروه، والرابع محبوب يفضي إلى مكروه، وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه وتعالى. يعني مش ما فيش مكروه يفضي لمكروه، يعني يفضل الامر مكروه ملوش محبوب خالص شر من كل الجهات، او محبوب طاع مثلا تؤدي الى عقوبه وعذاب، ده مش ممكن، ربنا يقدر ذلك، ربنا عز وجل لا يشرع ولا يقدر ذلك، انه يجعل مثلا عباد يطيعونه وبعدين يعاقبهم. يكون ما المحبوب له يؤدي الى شيء مكروه، يؤدي إلى عقوبة، ما يحصلش، لا يقع ذلك. وبنقول مكروه يفضي إلى مكروه، بنقول إن الكلام ده هيكون من كل وجه، لا، الشر هيكون نسبي والمكروه هيكون نسبي، هيكون مكروه لله عز وجل من إنه على سبيل المثال مثلا قدر المعصية وقدر الكفر وأدى إلى دخول الكفار النار. دخول الكفار النار ده في النهاية إيه؟ عدل، مقتضى إيه؟ اسمه عز وجل الحكم العدل، فتبين انه امر محبوب. والمؤمنون لما نالوا نصيبهم من ذلك، لما شافوا الكفر اللي اذوهم وعذبوهم وظلموهم دخلوا النار، ونالهم من ذلك ايه؟ حمد الله عز وجل، قال حمد، قالت الله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هل الانسان ربنا قدر له ان هو يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها وبينها الا ذرع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها؟ هو عمل اهل الجنه هو اللي ادى بيه ان هو يخش النار، ولا عمل اهل النار كان عنده حاجه ادت الى ان هو يحرم ويخذل؟ كان عنده حاجه باطنه زي ابليس كده، كان عنده حاجه مستكنه جوه فابتلي فظهر الكبر والإباء والقبح بقى وسوء الظن بالله وكل البلاوي السودة اللي طلعت دي، فاستحق بها العقوبة، وله الحمد عز وجل على أن قدر ذلك. مش إن الطاعة هي اللي أدت، لا، ده في حاجة تانية خفية ما كانتش باينة، كانت موجودة مع وجود الطاعة بس ما كانتش باينة، وكانت الطاعة هي اللي باينة لدرجة إنه كاد أن يدخل الإيه؟ الجنة، بس طلعت الحاجة المستخبية في وقت قدر الله عليه ذلك. فيقول الثالث مكروه يفضي إلى مكروه، ومحبوب يفضي إلى مكروه، الرابع محبوب يفضي إلى مكروه، هذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه، إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره الذي ما خلق ما خلق ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له، والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له. بمعنى ممكن يتواجد في المخلوقين محبوب يفضي إلى مكروه، يعني واحد ما واحد ظالم، الناس تقعد تعمل له كل اللي هو عايزه وفي الآخر يخونهم ويؤذيهم، مش كده؟ بس ده مش ده من صفات النقص، ها؟ يجازيهم عكس ما إيه؟ ما فعلوا، والعياذ بالله، يحسنون إليه فيسيء إليهم مثلا. ومكروه يفضي إلى مكروه، إن هو زي ما قلنا إنه واحد يخالف فيقع فيه عقوبة. يقول لكن هذه الاثنين دول ليسوا في حقه سبحانه وتعالى. يقول فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان والثواب المحبوب له أيضا، والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل المحبوب له، وإن كان الفضل أحب إليه من العدل، لكن لكن لكن العدل إيه؟ محبوب ولا بد أن يظهر. عشان كده كلام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل من إن لابد إن النار تفنى لأن ده مقتضى إن رحمته تسبق غضبه، غلط جامد جدا، لأن حصول موجب الغضب وهو ما عدل الله عز وجل به أمر لازم ولا بد أن يقع، مش إنه يزول، لأنه عز وجل عزيز ذو انتقام، ومن آثار عزته أن ينتقم من الكفار ويعذبهم، وهذا محبوب له عز وجل. وإن كان هناك شيء آخر إيه؟ ما أحب إلى الله منه. يقول وإن كان الفضل أحب إليه من العدل، فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر. يعني ما بقاش إنه ذو فضل فقط، هو ذو فضل وذو إيه؟ عدل، كما له الحمد والملك، الملك والحمد، له الملك وله الإيه؟ وله الحمد سبحانه وتعالى. يقول فاجتماع العدل والفضل ده أكمل، أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر، لما فيهما، لما في اجتماع العدل والفضل، العدل مع الكفار استعمل عدله، والفضل مع المؤمنين، لما فيهما من كمال الملك والحمد وتنوع الثناء وكمال القدرة. فإن قيل كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه، لما كان يقدر يخلقهم كلهم كويسين وخلاص، عايز واحد يقول كده من غير ما يكون في حاجة مكروهة كلهم مطيعين ويخشوا الجنة؟ قيل هذا سؤال باطل، لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. انت طب ازاي يبقى غفور من غير ما يكون في ذنب يتغفر؟ ازاي يبقى عدل من غير ما يكون في واحد ظلم فينتقم منه فيعدل؟ لابد من ايه؟ من وجود اللوازم. يقول والذي يقدر في الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب، وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا علم. انك تقول انه كلهم يبقوا كويسين وخلاص، مين اللي قال لك ان ده محبوب؟ ما هو في جزء من العالم كله محبوبات فقط زي عالم الملائكة، بس في جزء من العالم آخر محبوب لله أن يرى من يبذل ويضحي رغم ان العقبات قدامه. يبقى لابد من وجود ايه؟ عقبات. طب والعقبات دي عبارة عن بشر كفرة مجرمين والعياذ بالله يصدوا عن سبيل الله، والناس تصبر رغم الصبر، والناس تبذل رغم الأذية، وتطيع الله رغم وجود من يصد عن سبيله. هو ده أحب إلى الله عز وجل من إيه؟ من إن هو يكون كله إيه؟ مطيع بس. ما أنت فهذا من اللي قالك بقى إن ده مش محبوب للرب؟ ده محبوب للرب سبحانه وتعالى أعظم من محبته لأنه هو يطيع الله في جو كله إيه؟ كل طاعة. يقول بل قد يكون مبغوضا للرب تعالى لمنافاة حكمته، فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل، فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. اللي مش فاهم يسكت أحسن. وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب أو يستوعبه خطاب، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءها، والله الموفق والمعين. جزاكم الله خير. فصل رائع. نعم. ايه؟ الفصل الثاني. قلتم أن الكامل من العباد هو الذي يشهد معاني وكمال وجلال أسماء الله الحسنى، هل تقصدون أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الكمل، ولكن المقصود في عموما الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، وكل من تبعه وكل من كان على طريقته صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والأولياء. قلتم في المشركين الذين لم تبلغهم الحجة الرسالية أن الله قد يغفر لهم، كيف نفهم أنهم معذورون احتمال الغفران؟ وهو معنى ذلك أن هو شركهم ده بيتعاقبوش عليه، أنهم ماتوا مشركين قبل أن تبلغهم الحجة فيكونوا من أهل الامتحان فينجو بعضهم، وما يتعاقبش على الشرك لأن الله لا يغفر أن يشرك به. بقولنا إلا إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد قيام الحجة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فواحد مات مشرك وما بلغوش دعوة رسول ما لا يعاقب على هذا الشرك، قد يغفر له ذلك ويكون من أهل الامتحان ويدخل النار فتكون عليه بردا وسلاما. أنه كلام؟ انت كنت فين؟ احنا الموضوع ده ناقشناه بتاع 3-4 مرات، خلاصته ان هم دول بلغتهم الحجج، لان دول اصلا اهل مدن وقرى ظاهرة عارفين دعوة الانبياء، ولذلك وردت الاحاديث ان هم فيه في النار بيعبدوا الاصنام. لا مش إذا الرسول هو اللي اتكلم، واحنا جبنا كلام من عندنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك. الناس بتتكلم كده كلام ما عندهمش يعني تمييز، واخبرك لما يلزم ان يراعى فيه الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام. الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام ان تصدق كلامه، هو عليه الصلاه والسلام هو ارحم الخلق بالخلق، قال ان ابي واباك في النار، هو ارحم الخلق صلى الله عليه واله وسلم واخبرك بالخلق، قال إني استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما دخل النار ليه طيب؟ طيب دول طالما إن دول ورد إن هم في النار يبقى وصلتهم إيه؟ الرسالة، واخد بالك؟ وصلت رسالة مين؟ رسالة سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وده الصحيح ان دول اصلا ليه حصل لهم كده؟ لان ما ان الله بعث في اخر كل 7 أمم النبية، فمن اطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصى نبيه كان من الضالين، واللي وصلتهم دعوة الرسل اي رسول من الرسل دعوة لا اله الا الله يبقى لزمته الحج. والدليل ان المشركين كانوا عارفين كده انهم كانوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى دخل الكعبة ورأى فيها سورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، قال قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسم بها قط. عارفين إن عمرو بن لحي هو اللي صنع وجعل الأصنام، ومع ذلك يقول لك أبائنا وأجدادنا. أبو طالب عارف إن لا إله إلا الله، وبيقول ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، بس يعمل إيه؟ سيب دين أبوه؟ أهو هذا اللي حصل. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب، وهو بيقول لولا أن يقول الناس، مراعاة الناس والعياذ بالله، لولا أن يقول الناس على حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني لا إله إلا الله مش غالي عنده، أغلى عنده إيه؟ دين أبوه. وفي الحقيقة مش دين أبوه بس، إن الناس هتقول عليه إيه؟ هتقول عليه ساب دين أبوه، يعني كلام الناس أغلى عنده من لا إله إلا الله. ففعلا ما كانش يستحق. ها صح، زيد بن عمرو بن نفيل واحد منهم، وقيس بن ساعده وورقه بن نوفل، ده كان في ناس منهم وصلوا للتوحيد، ده دليل ان التوحيد كان موجود، عشان كده عذبوا. صح، نقدر نقول انه ليس من اهلك، نقول فعلا انه ليس من اهلك. ولذلك يعني سيدنا ابراهيم يعني ابوه ويقول لا اعصيك يا بني لا اعصيك، فيقول يا ربي انك وعدتني ان لا تخزني يوم يبعثون، واي خزي اشد من ابي الابعد، فيقول يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين، فينظر اليه فاذا هو بديخ متلطخ، يمسخ ضبعا متلطخا، فيؤخذ بقوائمه فيرمى في النار والعياذ بالله. الفتره فتور الوحي، فتور الوحي، ان اهل الفتره دول المقصود بهم اللي هم ما بلغهمش دعوه الرسول خالص، عشان اهل الفتره يقول رجل مات في الفتره يقول ربي ما اتاني لك من رسول، ده اللي هيبقى له حجه. اربعه يحتجون يوم القيامه، اصم واحمق وهرم ورجل مات في الفتره، يقول الذي مات في الفتره ربي ما اتاني لك من رسول، اللي وصلوا رسول ما يقدرش يقول كده، مش كده؟ هو التخليط ما بين معنيين في الفتره، ان هي ما بين رسول ورسول في الفتره. طب ما هو صح، لا اللي هي لم يبلغه دعوه. ايوه، رجل مات في فتره انقطاع الوحي بين رسولين ومن غير ما تبلغ وبلغته، صح كده، يبقى العبره مش ان هو بس، الاغلب الاعم هو دلوقتي احنا دلوقتي في زمن ما فيش رسول فيه حي على وجه الارض، مش كده، من ايام وفاه النبي عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا، الى يوم نزول سيدنا عيسى، ما فيش على وجه الارض نبي حي، ومع ذلك الدعوه ايه بلغت خلاص، يبقى ما لهمش عزمة، ما يقدروش يقولوا ما اتاني لك من رسول، ما انت بلغتها لا اله الا محمد رسول الله، ملوش عذر ولا حجه. بس ممكن يكون واحد في اخر مثلا في استراليا ما بلغوش دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، ده من اهل الفتره، ممكن يكون لو هو في استراليا خصوصا يعني. لا لا، بقول عشان اختلاط المعنى. ماشي، نعم، جزاك الله خير. يقول ما النعمة التي يشهدها المؤمن بعد ما مات أبو طالب على الشرك بعد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في إنجائه من النار؟ إن زي ما قلنا كده إن ربنا سبحانه وتعالى، أبو طالب ما كانش يستحق، تقول ربنا حكيم عليم، هو أعلم بالمهتدين، وتشهد كده برضو كذلك ان يعني ان القرابه ما بينفعش من غير عمل صالح، ومن ابطا به عمله لم يسرع به، من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه، وانه من اهل النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان نفسه يهتدي وما تهداش، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مش رب، ما يملكش الهدايه، مش كده؟ فضلا ان هما بيجعلوا بقى الدنيا والاخره بتاعته. شوف تخيل كده، لو واحد تامل قصه ابي طالب دي، واحد تاني واحد يقول له فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، الدنيا كلها بتاعتك والاخره كمان، ماشي كده؟ انا اعوذ بالله، ده كلام فيه غلو فظيع. قول احدنا يقول يا ريت ابو طالب مات مؤمنا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، هل يعد ان القول نقص في جود عدل الله؟ لا، ما ينفعش تقول كده، لان الرسول ما قالوش، الرسول صلى الله عليه وسلم لما استغفر لأبي طالب نهي عن ذلك، فانت كونك بتحب اللي ربنا بيحبه ده امر مشروع، ماشي كده؟ ان احنا نقول ان ربنا يحب الايمان، بس محبته سبحانه وتعالى لما ترتب على موت ابي طالب على الكفر من انواع الخيرات وانواع زياده الايمان وانواع شهود اثار الاسماء والصفات احب الى الله من ايه؟ من ايمانه. ولذلك الامر في النهايه الذي هو احب الى الله احب الينا نحن ايضا، وان كنت انت بتحب اللي الرسول بيحبه ونحن ما زلنا على ذلك نحب، لا كان اسلام ابي طالب احب الينا من اسلام غيره، لان ذلك كان احب الى ايه؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال عمر بيتعبد لله به، بيقول له مهلا يا عباس، فوالله لا اسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وأبو بكر بيقول لما أسلم أبو قحافة فقال لا إسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي قحافة، لأن إسلام أبي طالب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اللي تم له الحمد عز وجل. فإحنا نحب اللي ربنا يحبه، وما هو أحب إلى الله أحب إلينا أيضا، فما تقولش حاجة ما وردتش. ان هو ايه ما هيفضل محبوب برضه، لا بس يشهد الحكمه والخير اللي ترتب فيحمد الله عليه ويفضل محبوب. ما هو ده محبوب، في هناك احب برضه، ما هو احب الله لا ربنا ما قالش ما كرهش النؤمن، لا ما هو لانه هناك ما هو احب. صح ايوه صح، بس استنى بس، لا في فرق بين حاجه كره ان يؤمن على حاله تلك، كان قادر عز وجل صح ما كانش اعلم صح، بس في نقطه بعد موته الرسول اكيد مش هيحب ان هو يسلم، ان ربنا ما حبش كده، لا هو نقول كان هناك ما هو احب الى الله، بس ايوه كده ماشي كده خلاص، ان ما هو احب الى الله انه يموت على الكفر، ولكن بعد موته مش هيقدر على هذا لا فضل. بس هو بيقول لك اللي احب الى الله هو اللي احب للنبي عليه الصلاه والسلام، انه نعم اللي تم، لان فعلا فيها حكم بالغه من وراء الموت على الكفر. فعلا ما ظهرت ما ظهر كتير. نعم صح. عصاة الموحدين. الحكاية دي عاملة شغل عند الإخوة كتير. أبو طالب مات على الكفر، فما بال أبو النبي صلى الله عليه وسلم، هل ماتوا على التوحيد ملة إبراهيم؟ لا احنا قلنا أنه ماتوا على الكفر أيضا. الحول على الأخطر. هل المسامح من أسماء الله الحسنى؟ ما وردش، لكن الله يسامح ويعفو سبحانه وتعالى، سامحه الله. في كتب انا مش عارف الاخوه بيسالوا عن كتب احيانا انا ما كنتش طلعت عليها، يعمل بشركه ملاحه تبين له انها تقوم ببعض الاحيان بشحن الخمور، وظيفته ادخال بيانات مانيفستيشن الشركات الاخرى التي قام بشرائها قسم المبيعات عن طريق الرشوه. انت بتكتب اللي فيه شحن الخمور، ما سيب الارشيف الشغلانه دي. زميل له بالشركة ميسور الحال يقوم بشراء السلع بالصورة الآتية، يذهب معه إلى معرض بيع السلعة الذي يحدده، يقوم بدفع الثمن ويستلم السلعة ثم يسلمها لي في المعرض. لا لازم لازم يستلمها وينقلها إلى رحالهم. نهى أن تباع السلع، نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ينقلها راح له بقى، ده ممكن يكون عربيته أو يأجر عربية على ضمانه ينقلها له فيه. نهى رسول الله أن تبتاع السلع، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحلهم. كل قولي هذا واستغفر الله.